نشاء بغير حساب لا يتخذ والله ونبيا من الصالحين كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. التوراة والإنجيل

والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين وَمَا هُوَ والأسباط وما أولئك لهم عذاب

وكيف تكفرون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم me وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا سيئة يفرحوا بها شيئا لمن يشاء ويعذب وَمَوْعِظَةٌ

الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء والكتاب المنير.